منها أربعة قبل الظهر تسليمتان، اثنتان بعدها تسليمة واحدة، اثنتان بعد المغرب تسليمة واحدة، اثنتان بعد العشاء تسليمة واحدة، اثنتان قبل صلاة الفجر تسليمة واحدة. كان النبي يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام في الحضر، ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى اثنتي ركعة تطوعا في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وجاء في حديث من حديث تفسيرها 12 بهذه الركعات الرواتب، فمن حافظ عليها فهو على خير عظيم. وفي هذا الحديث انه موعود من الجنة اذا صلى هذا اليوم تطوعا بني له بهن بيت في الجنة. وهي كما تقدم أربع قبل الظهر يسلم بكل اثنتين، اثنتان بعد الظهر في ركعتين، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل صلاة الصبح. هل يقع لها الرواتب؟ نعم. وإن صلى بعد الظهر أربعا كان أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله من النار. لكنها ليست راتبة أربعة بعد الظهر، الراتبة اثنتان. إذا زاد صلى اثنتين عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا خيرا، لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سمعت النبي يقول عليه الصلاة والسلام: من حافظ على أربعين قبل الظهر وأربعين بعدها حرمه الله كان النار. ويستحب أيضا أن يصلي أربعا قبل العصر، ليست راتبة لكن يستحب أن يصليها تسليمتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. رواه أحمد والترمذي وجماعة في سنن صحيح عن ابن عمر. ويستحب أيضا أن يصلي بين كل أذان صلاة، بين أذان المغرب والإقامة، أذان العشاء والإقامة ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذان صلاة، بين كل أذانين صلاة، وقال في الثالث لمن شاء، وقال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال: صلوا لمن شاء. كان الصحابة رضي الله عنهم صلوا بعد المغرب ركعتين، بعد أذان المغرب ركعتين قبل أن تقام الصلاة. هذه سنة، ليست رواتب لكن سنة، أربعة بعد الظهر سنة ولا راتبة، الراتبة اثنتان، أربعا قبل العصر تسليمتين سنة لكن ليست راتبة، لما كان النبي راتب عليها. لكن إذا حفظ عليها المؤمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، كان هذا أفضل، رأي حفظ عليها قبل العصر عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا إذا صلى بين المغرب، بين أذان المغرب والإقامة ركعتين، بين أذان العشاء والإقامة ركعتين، كان هذا أفضل. وهكذا الضحى سنة، الضحى سنة، الضحى بعد ارتفاع الشمس إلى وقوفها صلى ركعتين أو أربعة أو أكثر، كان يحالها صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان، وأوصى بها جماعة من الصحابة سنة الضحى، وهي مستحبة في السواد والحضر. وهكذا التهجد بالليل، وأن يتهجد بالليل بعد صلاة العشاء صلي ما يسر الله له، ويمثل بواحدة صلي ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو أحد عشر أو ثلاث عشر أو أكثر، يصلي ما يسر له في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل. تأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان يتهجد بالليل عليه الصلاة والسلام، ويمثل بواحدة عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم قد أوتر في أول الليل، في بعض الأحيان في وسط الليل، ثم استقر أخيرا اجتهاده ووتره وتهجده في آخر الليل عليه الصلاة والسلام، وهو الأفضل إذا تيسر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وأقل هذا ركعة واحدة، أقل شيء ركعة واحدة يوتر بها بعد العشاء، بعد سنة العشاء. وإن أوتر بثلاث فهو أفضل، وإن أوتر بأكثر فهو أفضل، يسلم بكل اثنتين.